قبلي صباحك يا قبلي. 7:18 دقيقة في جنوزة فيلم ومصلين معاكم أكيد في مشوارنا في صباحك قبلي لليوم الأربعاء الخميس 14 نوفمبر 2019. نرجعكم بعشاء في موعدنا اليوم، نحبكم تشاركونا فيه إما على 75 493 وإلا في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نوفزوا وإلا على راديو نوفزوا بوانيت موقعنا الإلكتروني. اليوم طقس دافي شوي، باش يكون 6 درجات مئوية لكن باش نوصلوا 20 درجة مئوية العشية. الريحة ضعيفة 15 كيلومتر في الساعة جنوبية غربية في الاتجاه بإقبلي. الطقس باش يكون مشمس، فما سحب عابرة قليلة في آخر العشية خاصة وتو في بداية النهار. عموما نهارنا سمح ومزيان، إن شاء الله نهاركم كلها زينة يا رب. في الجمهورية التونسية الكل فما سحب عابرة على البلاد الكل، تتكثف مع أمطار متفرقة في الصباح بمناطق الشمال. الريحة من القطاع الغربي تتجه للقطاع الجنوبي بعد الظهر وتتقوى من 40 حتى 60 كيلومتر في ساعة بحذا السواحل، وقوية فمعتدلة في وسط البلاد من 20 حتى 40 كيلومتر في ساعة. الحرارة في الجمهورية التونسية اليوم في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة ما بين 18 و22 درجة، توصل حتى 16 درجة بالمرتفعات الغربية. ماشيين لأوقات صلاتنا اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، الموافق ل 17 ربيع الأول 1441 للهجرة. الصبح كان انطلاقا من 5:28، الظهر إن شاء الله انطلاقا من نص نهار و 15 دقيقة، العصر انطلاقا من 3:02، المغرب إن شاء الله انطلاقا من 5:25، والعشاء بإذن الله انطلاقا من 6:49. نقول انطلاقا خاطر فما تختلف مواعيد الأذان من ولاية إلى أخرى، احنا نحكوا على ذا اللي تخص ولايتي كبيرة، لكن من جامع إلى آخر، من قرية إلى أخرى بحكم مسافة ولو صغيرة، لكن مش كنت تنطلق من الأوقات اللي ديما نقول لكم فيها في موعدنا في طقسنا لليوم. يا ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم الناس الكل. مصل معكم مشوارنا، باش نرجع لكم بعد شوي في أداءاتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا، ولا علاش لا تسمعوني صوتكم السمحين الدافية اليوم على 75 493 859. نستنى فيكم زادة حتى نمشوا لإداءاتكم، وبعدها في نغم قاع الخابية أكيد ونرجع لموعدنا بعد شوي. لكن قبل هذا كل ماشي مش نسمعوا أغنية رائعة جدا لأدهم سليمان، هو لكل عموما الألبوم هذايا خرج في 13 جويلية 2018، ولكن فيه أغاني رائعة جدا. أمس وأنا لوجه لكم في أغاني باش نثوا بها الحصة صباح جايب اليوم ويعدوها كل موفي شمام وعلي الدرمولي مشكورين. اكتشفوا أن الفنان هذايا عنده موهبة في الكلمات، خاصة أن الكلمات رائعة جدا. الأغنية باش نسمعها عنوانها يا سمرة من الألبوم هذايا، الأغنية رقم 3 في مقطع هاي اللي يقول فيه متشكرين على فرحة البدايات وححاول أنسى أسوة النهايات. يا سمرة وراجعين. ما تفتحيش في جرحها عشتو زمان، عشوة النهايات. متشكرين على فرحة البدايات ونهاية ثابت في القلوب علامات. يا صمرة يلي عليك كدابين والله لو بعشق حجر هين أسقيك شوق تسقيني دمع العين. يا صمرة زهد وسبحتي شوقي أدهم من نبيسة وصلنا حتى لسبعة وستة وعشرين دقيقة عم نجوع الأغنية في الاستوديو. إن شاء الله تكون عجبتكم. زادة إذا عجبتكم تنجوا تخليوا تعليق ونسمعكم باقي ألبوم أدهم من نبيسة إن شاء الله في كل مواعيدنا على نفزواء FM. مواصلين معاكم مشوارنا, نرجع لكم من بعد شوي في أغنية من نغمة الخابية نسمعوا فيها أكيد نغمة طربي من عمالقة الفن الشرقي والعربي وحتى العالمي. نحبكم تقترحوا علي كما كل يوم يعرضني واحد يشير يقترح علي أغنية ولا يبعث لي فيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل, أكيد اقتراحاتكم تكون موجودة الكلها. أمس سمعنا أغنية هي من اختيار الهادي بروبة من تلمين اللي هداها لزوجته العزيزة. اليوم ماني اختارتكم أغنية وإن شاء الله تعجبكم. بعدها مباشرة نرجع لإهداءاتكم اللي وصلتنا إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيف زوا ولا موقعنا الإلكتروني راديو نيف ونيت اللي تابعوا فينا من خارج حدود الوطن ولا من تليفوناتهم. زادة ينجموا يخلونا تحية ولا يبعثونا رسالة, وعلاش لي نسمع أصواتكم على 75 493 859. جيكم زميلتي عبير مختار في أول معاد إخباري لنا مع 8 أكيد, من بعدها بش نبدو متابعتنا, بش نبدو مكالمة هاتفية ماشي بها الرجيم مع توغ بش نتعرفوا على أحوال الرجيم ومشاغل شبابها أكيد, القرى الداخلية لها مع الشاب مبروك عمار بش يكون حاضر معنا عبر الهاتف لنظر لصعوبة التنقل وخاصة شاب في الفترة هذه. أمس حاولت أن نعمل جولة على برشا قرى ما كناش ما نجمناش نوصلها وما كناش مطروحة عنا ولا ما حكيناش فيها, رغم أن تقريبا إن شاء الله نكونوا حاولنا نلم بكل قرى. الشباب الكل قاعد يخدم في التمر وهذه الموسم متاعه, ما هوش أكيد نحرموه من نهار عمل أكيد اليومية ذيك يكون محتاجها ولا أكيد باش تضيف لحاجة للدخل متاعه. كلاش بنتخدم بالتليفون واللي ينجم يجوب حدا من الاستوديو ذي دعوه موجه لكل القرى اللي يسمعوا فينا على 100.9 FM. بعد باش نتعرف على مشاغل الشباب في قرى جيم معتوق باش نرجع نكمل زادة بمداخلة هاتفية أخرى. إن شاء الله نهار السبت باش يتم افتتاح الموسم الشبابي بدار الشباب سوق الحد. مدير دار الشباب سمير الحسناني باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف أكيد باش ياخذوا أكثر تفاصيل. ثمانية ونص بشكون حاضر معنا في الاستوديو أمين علي صغير منسق عمل الحظائر بيك باللي نحبو نعرفو وصلت قضية عمل الحظائر على مستوى وطني طرحته في الوقت ذي بالذات ونجم نقول الحكومة في أخذ ورد مازلنا رسمين ما نعرفين تشكيلة الحكومة وما إلى ذلك نعرفو رئيسها أكيد شكون باش ترأسها ونعرفو شكون باش يكون فيها نصيب الأسد ولكن ما نعرفوش التفصيل في الحكومة لكن هذه من المواضيع الحارقة اللي لازم تطرح على نوابنا وعلى رئاسة الجمهورية الحكومة ورئاسة في مجلس النواب الشعب أكيد عمل الحظائر نعرف أهم وآخر مستجدات القضية مع أمين علي الصغير نجم تشاركونا فيه على 75 493 859. زميلتي ريم أمس كانت طرحت موضوع مهم العاملات الفلاحية أمس بعد ما خرجنا من برنامج برشا عاملات طلبونا الموضوع مهم باش نتناولوه أكيد من زوج جوانب أخرى سمعنا بعض العاملات أمس عاملة فلاحية أخرى بتحضر معنا عبر الهاتف وفي الاستوديو باش يكون حاضر معنا النضال الجوي للشؤون الاجتماعية عن تفقدية الشغل السيدة أمال الغريبي نعرفوا تفاقد الشغل هي تحمي العاملات هذوما كيفاش تحميهم وشنو يلزم يعمل باش تحميهم وشنو الاليات الموجوده اللي تتوفر لهم هذيا باش نتعرفوا عليه مع مدام امل ما يخصش فقط العاملات يخص فقط العاملين في القطاع الفلاحي يخدموا في غابه يحشوا يقطعوا يلموا يعبوا اي عمل عمل هذوما نحبوا يسمعونا مليح اليوم على خاطر مدام امل باش تعطينا اثر القانوني اللي تنتهج تفقدية الشغل الهيكل اللي يحميهم في ولاية إقبلي ونجم يلتجؤوا إذا تعرضوا المظلمة في موسم جني التمور باش نرجع أكيد لهدايتكم من هدايتكم أصواتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة يا من هواه أعز هو أذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني يا من هوى أعز هو أذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني يا من هوى السبيل إلى وصالك دلني أنت الذي حلفتني وحلفت أنك لا تكون فقلتني وحلفت أنك لا تميل مع الهوى اليمين وأين ما عاهدتني تركتني حيران صبا نائما أرعى النجوم وأنت في عيش هني 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صلتينا صلتينا صلتينا. يا من هو توصلنا حتى لسبعة وسبعة وثلاثين دقيقة في سجون زواء فهم. إن شاء الله لكم حضرتوا القوة متاعة الصباح وين ما كنتوا باش نسمع عليها أكيد النغمنا لليوم. قبل أكيد فما إهدائيات باش نرجع لها بعد النغم الترابي إن شاء الله على صفحتنا على فيسبوك راديو زواء باش نستقبلوا مكالماتكم على 75 493 850. ولكن من العمال اللي يخدموا في موسم جني التمور في الواحات نقول مربيعينكم الناس الكل اللي يخدموا في أم الروس على رأسه عم نور الدين وعم محمد كل نقول لهم إن شاء الله نهاركم عسل ليهم وكل العاملات كلهم بدون استثناء مانيش بنسميهم وعلى رأسهم الشيف نور الدين العمي المهدي والعمي العربي الشارف زاد حتى هم يحيوكم ويحيوا كل زملائهم في العمل. عم العربي الشارف حملني رسالة لي قسم الأسنان بمستشفى جيوب قبلي يحب يقول لهم يعطيكم الصحة شكرا. هو كان من الناس اللي تعدي عندهم وعملهم عاملة طيبة يحب يحييهم يقول ربي يوفقكم إن شاء الله نهاركم زين ربي يسعدكم الناس الكل. نجد صغيرة من أهم وأحلى ما غنت لنزار قبني كلمات رائعة جدا. هو كلمات نزار ديما نحس فيها أن المرأة تكون مصادفة ولكن بالعكس هي المرأة تكون عواطفها جيشة أكثر تعبر أكثر على تحس فيها دي موجود ضعف بالقوة خاطر المرأة صعيب ونتعبر على تحس فيه خاصة وقت اللي اختارتها نجد وغنتها قال فيها نزار قبني لا تنتقد خجل الشديد فإنني بسيطة جدا وأنت خبير يا سيدة الكلمات هب لي فرصة تنحل حتى يذكر درسها العصفور. خبير لا اف ام. FM. يا سيد فأنا محافظة وأنت جسور وأنا مقيدة مقيدة وأنت تطير من أين تأتي بالفصاحة كلها وأنا يتو على فم التعبير قد خجل شديد وصلنا حتى لسبعة واحدة خمسين دقيقة بسيدونا نفزاوة اف ام باشو تضحق بينا زي متعبين مختلف في موعد اخبارينا لكن باش نسمع اغنية قبلها باش نرجعوا لهدئتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة. صباحكم امل وتفاؤل صباحكم عمل صباحكم جميل بكم صباح الامل والرضا والسرور صباح الخير والبركه وقلوب الطيبه اللهم اجعله يوما سعيدا على جميع صباح معطر بريحه الجنه توصلكم التحيه المزيانه هذه مكلله بالورود من الهادي سالم نهارك عسل ايام نور سليمان حاضره معنا تقول نور بوعكاز من الرحمات تقدم تحيه لكل قب بوعكاز في الفوار ولا سوق لحد ان شاء الله التحيه اكيد وصلتهم. جنان الجوري صب عليكم بالورده الجوري صباح النداء تقول لاحبابي انا ان شاء الله راني من احبابك يا جنان. المختار الشتوي يقول صباح الورد والعمل والنشاط. مونيك تيسي تقول بونجور بونجور اتوا سي. عطوفه حموده تقول احلى صباح فاطمه المزيانه الله يحل ايامك يا عطوفه السمحه. سلمى القدري يقول صباح الخير احلى فاطمه الله يحل ايامك يا سلوم انا راك اسعد الايام. منى شوشان تقول ابتسامتك التي تأخذ حيزا صغيرا من وجهك تأخذ حيزا كبيرا في نفوس الآخرين صباحكم ابتسامة دائمة لا تزول إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا منى شوشان أخجلتوني بصراحة شكرا لكل مستمعينا. خليل منصور يقول نهاركم زين. إلهام الذيب تقول صباح العمل والنشاط يا ربي العمل عليك آمين يا ربي ابتسامتها حلوة جدا إلهام. أم عبدالله تقول لي صباحك بالخير والبركة فطوم وأنت بالأمثل يا أم عبدالله. زهرة عبد السلام تقول صباح الورد والفل والياسمين صباح الخير والبركة صباح العمل. شكرا لك يا زهرة. ذكرى تقول صباح الأمل والنشاط. مريم بن منصور تقول صباح الورد والياسمين والدفء والإيجابية والعطاء وكل جميل فيك يا بلدي. وردة بن عمارة حاضرة معنا بالفل والياسمين كالعادة. ألفة بن عمر تقول صباح النور تحية خديجة بن عمر لأمها وأخواتها كل فاتن مونيا بن عمر ولقب بن عمر الكل. علي بن سالم يقول صباح الخير يومكم جنة الرحمن لا في فيه هم ولا أحزان. آمين يا لولو. جلولي نوفل يقول لكم صباح النور. عزوز يقول نهاركم زين. حليمة تقول صباح الورد جميلة المبروك صباح الجمولة. حاضرة معنا تقول لكم صباح الخير لمن ينتظره كل صبح ليبادلنا التحية والكلمة العذبة والدعوات. تقول صباح الخير لمن نهض وتذكرنا فبدر بالتحية وبث أروع الحروف ورق المعاني. شكرا لك جمولة وتهدي أغني لكل أصحابها هذه أغنية لهم لطفي بشناقة. رباب تقول صباح الخير والأمل صباحكم دقلة وحليب كلك بلوي لكل. تحبي تحيي الناس الكل وتسلم على أهلها الكل خواتها في المنصورة وتقول لهم توحشكم برشا وإن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تخلوا من التحية وإن شاء الله تروحي لهم على خير. مواصل مشوارنا معكم وأنت مزادة تنجموا تدخلوا صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة وتخلونا أكيد إهداء نداء طلب موسيقي حاضرين باش نستقبلوهم أكيد. باش نسمعوا أغنية رائعة جدا فيديو لشيب جيلاني وحشني الإذاعة الأكثر قربا في تونس. تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل نفزاو اف ام تسهلها عليك وتوفر. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نستناك ليالي ولو ما تجيش نخترعك في خيالي وبيك نعيش. صورتك على كيفي وصورتك على أوراق خريفي نستناك ليالي ولو ما تجيش نستناك ليالي ولو ما تجيش نختار عيني في خيالي وبيك نعيش نستناك ليالي ولو ما تجيش نستناك ليالي ولو ما تجيش نختار عك في خيالي وبيك نعيش صورتك على شباكي نسمة نستناك ليالي ولو ما تجيش نستناك ليالي ولو ما تجيش نختار عك خيالي وبيك نعيش انتي شمسي انتي ما تغيبي يقبلني ثمانية وسبعتاش دقيقة في استوديو نيفزاو أفهم. سمعنا أغنية بصوت أجنبي وبصوت لطي بشناق أنتي شمسي يو آر ما سانشاين. توصلنا حتى لثمانية وسبعتاش دقيقة في استوديو نيفزاو أفهم مصلين معاكم أكيد متابعتنا في مشوارنا لليوم. كنا باش نتصلوا بالشاب من رجيم معتوم مبروك عمار قاعدين نحاول نتحصلوا عليه, وفي الأثناء باش نتصلوا زادة بمدير دار الشباب سوق لحد باش يعطينا اكثر تفاصيل ان شاء الله على الافتتاح موسم الشباب بدار شباب سوق لحد 2019-2020, في نفس الوقت احتفالهم بعيد الشجرة نهار 17 نوفمبر 2019 بدار شباب سوق لحد. باش نطلبوا زادة مبروك عمار باش نتعرفوا من اكثر على مشغل الشباب في رجيم معتوقة بكل معتمدياتها. قبل هذا الكل باش نمشوا نسمعوا اغنية وراجعين. Liberté, c'est tout ce qui nous... 23 دقيقة في سيدي نزوى فهم مصير معاكم أكيد مشوارنا. قاعدنا نتصلوا بمبروك عمار من رجيم معتوق، ظهروا أن عندهم مشكلة في شبكة الاتصالات، قاعدين نحاولوا أكيد معاملين نتحصل معاهم. اليوم اخترناهم كقرية باش نطولوا فيهم المشغل امتعام، لكن حاضر معنا التلفون الثاني. معنا اليوم سي سمير الحسنوي مدير دار شباب سوق لحد، باش نحكوا على افتتاح الموسم الشبابي بدار سوق لحد 2019-2020. صباح النور سي سمير. اهلا وسهلا، مرحبا بك اخت فاطمة، صباح النور ليك وكل مستمعي راديو نزاوة. شكرا لك سي سمير. دار شباب سوق لحد باش تفتتح الموسم الشبابي، وين كيفاش وقتاش وباش؟ الله يخليك، يعطيكم الصحة ومرة أخرى على الاستضافة لتقديم أهم منتجات وبرامج دار شباب سوق لحد. أي إن شاء الله بحول الله باش يكون الافتتاح إن شاء الله نهار السبت 16 نوفمبر انطلاقا من الساعة 10 صباحا بدار شباب سوق لحد. حبينا بالإلزام مع الاحتفال بعيد الشجرة، وأيضا حبينا يكون حفل استقبال على شرف عديد الجمعيات والمؤسسات والمجتمع المدني اللي عاونونا بصراحة واللي وقفوا معنا طيلة تقريبا 4 سنوات من الأشغال. كما تعرف خطوتي، ما احنا دار شباب سوق لحد كانت في حالة ترميم وحالة أشغال، وتواصلت على مدى 4 سنوات، الشيء اللي أثر بشكل كبير على إنتاجاتنا وبرامجنا واللي خلانا ننتج أول للجمعيات والمؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية اللي قريبة لنا. ويعطيهم الصحة، بارك الله فيكم، بارك الله فيهم، هم اللي الحق فتحونا المجال والبيبان اللي شطنا فيها وقدمنا إنتاجاتنا وبرامجنا. حبينا نستضيفهم اليوم ونقول لهم بارك الله فيهم. زاد حبينا نصير حملة تشجير في على مستوى فضاء دار الشباب، حكم كما قلت لك بعد التشغيل صار فيه شوية انا حابين نزينوا المنظر العام نتاع المؤسسه. ايضا في البرنامج ان شاء الله بحول الله باش يتم عمليه تكريم لبعض الاطارات الشبابيه اللي خدمت في دار الشباب وقدمت القطاع الشباب بصفه عامه بالجهه. وحبينا نخرجوا من حكايه الواحد يتكرم بعد عمر طويل بعد ما يموت. حبينا نقول لهم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم بحضور مهمه وحين اللي تعلمنا على ايديهم. ايضا في الحفل الصغير هذا ان شاء الله باش يكون ثم تحديد جلسه عمل مع اطراف من الداخل ومتقاطعه معنا في العمل الشبابي والثقافي. الابرام عديد من اتفاقيه الشراكه بيننا وبينهم. قصد مزيد دعم الانشطه والبرامج الشبابيه ان شاء الله بحول الله على مستوى السنه القادمه والسنوات القادمه بصفه عامه ان شاء الله. هذا تقريبا ملخص للبرنامج بصفه عامه. البرنامج باش يكون تحت اشراف السيد سامي البكري المندوب الجهوي للشؤون الشباب والرياضه القبلي. بالاضافه الى عديد الاطارات الجهويه ان شاء الله بحول الله. تقريبا هذا ملخص اليوم كما قلت لك اليوم نهار السبت 16 نوفمبر ان شاء الله. واضح. شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق. الدعوه اكيد مفتوحه لكل مستمعينا على 100%. اكيد كل مستمعين وكل شبابنا بجهه سكر حد ولكم انتم اخت فاطمه باش تجوا بحذانا ان شاء الله وخاطر انتم زاده كنتوا داعم لنا من خلال التعرف ونشطنا في عديد المناسبات ويعطيكم الصحه مره اخرى ان شاء الله. شكرا لك سي سمير حسين مدير الشباب سوق لحد وان شاء الله بالتوفيق. مواصلين معكم مشوار نادي وجمع ما يذيب بيديروا اللي باش تسمعوهم بعد نرجع لكم. لا لا لا to get on international first class seat on my lap girl riding comfortable oh, yeah. Cause I know what that girl them need New York to Haiti I got lipstick stamps on my passport you make it hard to leave been around the world don't speak the language but your boo don't need explaining all I really need to understand is when you talk to me Jazziona. Talk to me. قبلي صباحك يا قبلي. مصي معكم في صباحك يا قبلي 8:30 في سدون فيزو افهم. اكيد مصي معكم مشوارنا في متابعتنا الثانيه. حاضر معنا في الاستوديو امين علي صغير منسق عمله الحظائر على مستوى جهوي. صباح النور. صباح النور للعاملين كل براديو نفزاوة. صباح النور لجهة قبلي ولاية قبلي كل العاملين بالفكر والسعد. مرحبا بك سي أمين. عملت الحظائر شنو أحوالهم ونصت القضية ممكن نتبعوا فيها عن نسين القضية هذه مش حتى أيامات أو أشهر سنوات والحال على ما هو شنو جديدة؟ بالنسبة لملف عمل الحظائر هو توا حاليا 9 سنوات ومقبل على السنة العاشرة. 9 سنين ومقبل على السنة العاشرة والملف معناتها كما هو بطيء. كذاش الحكومة تعاقبت عليه الملف؟ تعاقبت عليه ما يقارب عن 5 حكومات ولا 6 حكومات كلهم حتى حكومة في المنشأة في حالة الإشكالية. ما عرفناش شكون السبب الحكومة ولا السبب في العملة ولا سبب في تمشي سياسة الدولة ككل. كيفاش يكونوا ينجم يكون العملة هم سبب؟ هو الـ هو هو الـ هو العذر متاع الحكومة أو عذر هو كثرة العدد متاع العملة. لكن هذا عذر الحكومات الأولى. الحكومات الأخرى ما عادش فما عذر لأن صار حصر العملة صار على المستوى الوطني صار حصر عدد العملة في جميع القطاعات. وحدد العدد الجملي للعملة المعنيين بالانتداب. ما تبقى إلا تنفيذ اتفاقية معناتها متاع 28 ديسمبر 2018 اللي صح فيها طرف نقابي والطرف الحكومي دي حكومة يوسف الشاهد بمعناتها الوزارات المعنية بالأمر وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التنمية ووزارة الفلاحة وكل الوزارات والطرف النقابي. هم نجوش اللي هم العملة خاطر العملة الدولة في حد ذاتها هي اللي حطتهم ما حطوش روحهم. هو, هو هو هو بمعنى هو الفساد مستشري في القطاعات الكل ليس بمعزل قطاع التشغيل الهش عن الفساد. وبالتالي أنا إحنا كمنسقين ولا كعملة ولا ناس اللي تخدم إخويا قلنا لهم أنتم ما فما في ملف فساد هو إخويا الله يفتح أفتح الملف هذا ونظف واللي يستاهل الترسيم ولا انتداب سوي له ولا واللي يستاهلش شوف له صياغ وآليات أخرى إخويا منطيش شوف له آليات أخرى بها على طوال مثلا شوف له آليات أخرى. وكان فحوى الاتفاقية 28 ديسمبر 2018 كانت تمشي في الاتجاه ذاك أنه هو حصر العدد والعدد تقريبا يظهر لي 47,000 ومشوا الأبعد حددوا الفئات المعنية بالانتداب اللي ما فوق 54 عام فما فوق ما همش معنيين بالانتداب يواصلوا العمل متاعهم لين يأخذوا منحة المعوزين و بطاقة العلاج المجانية ويأخذوا التقاعد واللي في 60 كيف كيف يأخذ المنحة متاعه ويمشي للتقاعد. بقات 54 وانتهى بثلاثة تقسمها على دفعات على 3 دفعات على 4 دفعات انت وما ميزانيتك ثم تقسمها حسب حاجيات الوزارات. هذا وصلنا فيه للأخر. وزادت قدمت التطور نتاع المفاوضات الى في الاخر قال لك انا كحكومه نجم نهز 16,000 حطت معناتها حطتنا قدام امر الواقع. يا خويا نجم تهز 16,000 قال يجي يهز 16,000 الاتحاد تمسك ب 19 لكن هو الاتحاد ضمنين تمسك ب 2019 في التسويه لكن عارف ان الحكومه مش باش تمشي في 2019 فهو في معناتها ديما المفاوضات تمشي بالسونس هذاك عرفها في 2020 باش تجي معناتها هي كيف قال لها الاتحاد اللي زي انت باش تهزي 16,000 اللي يهز 16,000 على 3 دفعات ونبدو في 20. قالت انا ما نجمش في 20 تو معناتها الحكومه هذه ما فهمتش انت 47,000 وهبطتي 16,000 وقلنا لك اللي زي انطلقي في التسويه العمل وما صار شيء. دونك هي الاشكاليه كنا نسخابوا الاشكاليه في الملف هذا فساد فتجاوزنا المرحله هذيك ومشينا لمرحله اخرى اللي هي معناتها مرحلة التنفيذ على 3 دفعات على 4 دفعات المهم على غرار على غرار على غرار الآلية 16 تتسوى وضعية العملة لكن الحكومة قاعدة معناتها تراوح بين القضية هذه أخذت أكثر ممكن أكثر قضية طوالت في المدة هي قرابة 10 سنين ما همش شوي والعمل يعانوا ظروفهم هشة ظروفهم ما هيش إنسانية وصلت لحد غياب الإنسانية فيهم. الملف هذا أصبح صحيح وصع شاغل على المستوى الوطني ولكن في برشا تساؤلات يقول لك أغلبية ملفات على غرار معلمين النواب تم حلها على دفعات برشا مشاكل تم حلها. علاش ملف هذا بالذات؟ هو ملف حتى المفروزين امنيا جاء بعدنا. اي جاء بعدنا تحل هو وتحل. انا اتذكر اصلا في القصبه اي احنا عندنا مده مع تصميم وصور جايين 500 ولا 600 كيلو من قبلي وبالكيران واقفين غاديك يجوا جماعه المفروزين امنيين يدخلوهم هم لرئيس الحكومه لانهم عندهم شكون و و و واحنا نبقوا معناتها نستنوا. ملف هذا يا روطال وبالنسبه لنا احنا كقبلي ولا كالوليات كل راهي الناس ما عادش باش تسكت وما عادش باش تصبر وما عادش باش سامحوني في الكلمه اما ما عادش باش تمشي العمل على حسابنا احنا. مشي عمل المؤسسات على حسب العمل هكا العامل البسيط هذاك هو في اخر السلم مسكين هو اللي يقوم بالعمل بالضبط. هو جاي في العفس هو جاي في العفس وتو نطرقوا له هذا المستوى الجهوي جاي في العفس شنو بالضبط. وبالنسبه لخيانا تو نساندوا خيانا اللي معتصمين حاليا في امام قصر قرطاج حاليا قاعدين حاليا عندنا عدد معتصم قدام قصر قرطاج وموجودين زاده في القصبه قدام البرلمان. هم معتصمين من اجل معناتها قضيه عادله قضية طالت يجب حلها. للنواب هذا ما نوجه أن رسالة الخمسة نواب متاع ولاية قبلي أنهم يشتغلوا بكل جدية. هم ما قصروش قبل لكن نطلب منهم أنهم الملف هذا يوضع مجهود. نعم يوضع على الطاولة بالفعل ويحل نهائيا. خاطر إذا الحكومة جديدة خلينا نقول الحكومة اللي فاتت ما نجمت حتى تعمل حتى في الملف هذا بدليل وأنا تعاقب على أكثر من خمسة حكومات خليني نكلف الحكومة الجديدة اللي هي تحل المشكلة هذا بما فيه خمس نواب قبلي اللي هم باش يترتحوا ويدافعوا عن منفعة عمارة الحظائر اللي هم يشوفوا فيهم في قبلي أقربائهم جيرانهم أخواتهم أصحابهم ناس يشوفوها في قبلي. هو أختي ما فاطمة أنا ما بالنسبة لي في قبلي ما اكتفيتش معناتها بالتحركات واحد ديما باقي باتصال مع النواب وكله حتى جدد ذوما اللي منهم جدد وكانت لي معاهم لقاءات وكلهم أكدوا أن الملف هذا يشغل معناتها من مشاغلهم ومن برامجهم الانتخابية متاع الحزاب متاعهم من أولوياتهم. يا أخويا إذا كان هو من أولوياتكم بالفعل فيكون هو أول ملف يوضع على الطاولة ويوضع على طاولة المفاوضات أو هو سجاء هي اتفاقية موجودة تفعل اتفاقية وتنزل بالرائد الرسمي يخوي وخلك الواحد يبدأ مرتاح في في في في في الواحد في في حياته يبدأ مرتاح يبدأ عارف خلك العمل ذاك يعرف إيش ليه وش عليه نفسانيا يبدأ مرتاح. راو حتى المسؤولين توا ندخل شوي جهوي راو حتى المسؤولين توا قاعدين يضغطوا نوعا ما على العمل وصار هو شنو اللي صار هو ناس تسع سنوات ويتخت في ريتم معين او مثلا عام الاول عام الثاني عام الثالث انسان ديما يعطي رندمون قوي من بعد رندمون نتاعه يطيح لان في المقابل ما يراش في حاجه تنجز على ارض الواقع. دونك هني المسؤول ما يضغطش اكثر على العامل راهو العامل انسان ولا بشر اذا كانك انت مسؤول ولا مدير ولا رئيس مصلحة تمشي راس الشهر 18 في الشهر ولا 19 في الشهر تمشي تجبد من الحيط راهو عامل حظيره هو عامل حظيره باش نعطيكم معلومه عامل حظيره يبقى يخدم شهر كامل ويبقى يستنى لديس ولأون ساعات في الشهر اللي بعده باش يجبد منحة متاع ذل اللي هي 400 ألف اللي ناس حالة بها ديار فهمتي وكارية بها فهمتني. لولا نساء معانا أنا واحد من الناس نحكي لك في وضعي هنا ربما عشرات الوضعيات من وضعيتي هنا معناتها ناخذ 400 ألف وعم تزوج وكاري دار لولا المناضلة معايا في الدار متخرجة عند 11 عام بطالة تخرج عند 11 عام بطالة لولا المناضلة معايا تخدم معناتها بالآليات الموجودة وفي المعامل وكذا وكل واحد معناتها ما يوصلش وضعيتي هنا راهي تعميمها على تنجمي تعميها على تونس الكل على 24 ولاية اكيد. دونك هنا المسؤولين لازم يحسوا بحاجة يحسوا راهو العامل هذاك راهو ينجم يخدم لك تولي لي كونديسيون مرتاحة صحيح راهو فما مش المسؤولين كل كي بعضهم مش المديرين كل كي بعضهم فما نسب الامر لكن يا خويا راهو الناس راهي وصلت للتوب للتوب وصلت تمسه يعيط تمسه يرجع لك ماعش ينجم خاطر ماعش ينجم يستحمل لان الطاقه الاستيعاب تصور واحد عنده مشكله في داره مثلا عائليه حلفيه عنده 9 سنين اي 9 سنين ونفس المشكله باش يدخل في ضغط نفسي بالضبط يا اخي هما كيفنا كيفهم يا اخي هما ما يخرجوا يحتاجوا ويخرجوا يعملوا ضربات ويخرجوا علاش يعملوا في ضربات يا اخي يعملوا ضربات باش اخر مره كنت عن طريق تكوين سلسله بشريه كانت محيطه لولايتك باللي من كلها عملت الحظائر حتى بالعائلات نتاعهم العائلات خرجنا بالعائلات اخر مره اخر تحرك معناتها هي يا اخي انت اذا كانك تخمم باش تمشي تصيف في الصيف هو راه ما يخممش باش يسيف السيف، هو راه يخمم باش يوكل ولده ولا باش عنده كمبيال هابط عليه ولا عنده ولا عنده ولا عنده. راه يا ولادي راهي وضعيه مزريه، وضعيه مزريه، وضع العمل وضع مزري في القطاعات كله، وقاعدين يشتغلوا يا خويا اللي ما يشتغلش. راني نوجه رساله لكل مسؤول، احنا كتنسيقيه واني تربيت على مبدا اللي يخدم اللي كركب راه ما يلزمناش وما ندفعوش على الرذيله، واللي ما يخدمش يا خويا خرجه عادي في رابور ما فهم حتى مشكل، خرج ما خلي الناس اللي خدمت وقدمت سنين من عمرها خرج، خاطر لا ربي ولا عبده ولا المسؤول ولا حتى حد يقبل الشيء هذا، ما فهم حتى واحد يقبل الشيء هذا، يقبل الخايبه ولا يقبل دونك يصير صحيح ارتخاء معاك ارتخاء، لكن زاد انت ما تكونش معناتها ما تكونش سلبي اكثر من سلبي، كون ايجابي، حاول تدفع شوي، نحاول ندفع بعضنا. هي قيمه العمل تراجعت في تونس كامل، مش في ما جتش في عمله الحظائر وحبست، فهمتني؟ قيمه العمل من الفوق من الهرم الفوق وانت هابطه للقاعده لط. دوك احنا نحاول نرجعوا قيمه العمل مع بعضنا باننا نخلقوا مناخ كليما سوسيال للناس كل هذا للتعايش، فهمتي؟ هذا المستوى الجهوي راه في برشا مشاكل، برشا مشاكل يعانوا منها العمل. تحسوا أن القضية هذه تحتاج إلى قرار سياسي أمين. هذه تحتاج إلى قرار، هو التجاء هو التجاء وخيانة في القصر الرئاسي. هو مش بلاش ما طبعا فيه مؤملا في قيس سعيد رئيس الجمهورية الجديد اللي شعب التونسي الكل رسم أمل فيه، برشا رسائل توجهت له منهم رسالة عمل الحضارة. هو هي مش الوقفة بركة ولا الاعتصام، هما كانت رسالة قبل ما يجوا خيانة من رسالة في المجال سموها هي التحركات الاجتماعية، كل عملوا رسالة فيها ما يخص. كان حاضر معنا رئيس التحركات الاجتماعية من البيان، كان هبط رسالة هبطت في مدى التحقق الاقتصادي والاجتماعية وتناولناها زاد. كانت فيها نقطة من نقاط ملف الحضايا، وزاد مش نذكر زاد المؤتمر المكتب التنفيذي الأخير هذا اللي حضر فيه سيمون عم عمارة، كان من جملة النقاط هي أيضا التنصيص على ملف الحضايا. وفي كل الولايات كيف الاتحاد الجاوي للشغل ولا الاتحادات الكل كانوا نصوا على الحكاية هذه. دونك هنا اتجهوا للرئيس باش يكون زيد القرار أكثر معناتها شامل. احنا ننتظروا من السيد الرئيس أن يحاول كيتشكل الحكومة هذه، ولا حاليا مع البرلمان توا حاليا يبدأ ينطلق مع البرلمان أن الملف هذا يرى يزمه يتحل ويزيه ما انتظر. ننتظر في حكومة الأولويات متاحة تكون طبيعة الحالة الاقتصادية واجتماعية بالأخص، إن شاء الله تكون ما تتحل، إن شاء الله تتحل الملف هذا. ديما متفائلين إن شاء الله، ديما التفاؤل احنا موجود معناتها. تبقى راهو يا مسؤولين ويا إطارات ويا حكومة يا قادمة، راكي معناتها يزمك تحطي نصب عيونك الحالات الاجتماعية هذه لتشغيل الهش بصفة عامة، والقطاعات مهمشة معنا. منذ قليل قلت لي اللي فهم على مستوى جهوي برشا مشاكل تكون أكثر حتى تكون معمقة. المستوى جهوي اللي يهمنا بالأخص هي صحيح المشكلة الوطنية والقضية الوطنية والتحركات نتاعها كانت على 24 مليون في الجمهورية التونسية، ولكن ندخل على مستوى جهوي ونلقوا أكثر مشاكل. شنو المشاكل المعمقة الخاصة بولاية قبيل؟ هي هي اللي هي بالنسبة لمشاكل العملة الحظاير، هي عدم معناتها الرؤية الواضحة لتوزيع العمل هذوما في أي قطاع، كسوى قطاع الصحة التربية الفلاحة وغيره. معناتها بمعنى أنت عندك مثلا مجموعة من العملاء يخدموا على القطاع هذا تشغيل الهش، ما تحسبهمش كما تحاسب إنسان مترسم، خاطر مترسم عنده امتيازات، المترسم عندها معناتها مش عارف اني عنده منح خاصه، فهمتي؟ لكن المش مترسم ما عنده حتى منح، ما عنده حتى شيء، عنده حتى ولكن مضحي. والمشكله مثلا اللي يعسوا بالليل زاد كل ما عندهم حتى منح، ما عندهم حتى امتياز، ماشي المؤسسات كلها راهو فهم مؤسسات قاعده تجتهد وفهم مؤسسات جافه، بمعنى يشد القانون يقول لك خويا نتعامل بالقانون، يا خويا القانون طبق على المترسم، المش مترسم راهو ما ما ما ما معناتها ما عنديش مشكون يحميه. معناتها هاي نمشي للنقطة أخرى، فما شكون يعطي ل 12 يوم، فما شكون يعطي ل 12 يوم للعمل وبالقانون موجود. شو معنى يعطي 12 يوم؟ عنده 12 يوم راحة في سنوية، 12 يوم يجيك مسؤول يقولك ما نعطيش 12 يوم. علاش؟ ما فهمش، هو حق لي خاطر هو عايش في النية متاع ما قبل الثورة، عايش مع بن علي، فيبقى دكتاتور، يواصل الدكتاتورية متاعه على الناس هذه. في مجلة الشغل العلاقة الشغلية وجوبا انه ياخذ راحة سنوية. نمشي معاك لبعد طبعا هذه الاشكاليات نحكي لك فيها، الاشكاليات نحكي لك فيها بالفعل صايرة معنا. اي تولد المرأة، المرأة عندها شهرين 10 ايام طبعا. المرأة في الحظيرة ما عندهاش الحق في راحة. علاش؟ هي خطر قد توصل، سامحوني في كلام، ما عندهاش اذا كان تريح شهر تريح شهر تريح شهر، الشهر هذاك تمشي تجبد شهريه تلقى زيرو، تلقى شهري ومن حقها را. طبعا من حق، من حق ينطبق على اني المسؤولين هذوما. نحب نفهموا كيفاش يخموا، كيفاش يفكروا. يا اخي ما عندهمش امهات، ما عندهمش زوجات، ما عندهمش اخوات، ما عندهمش كذا، تحسهم استغلال. من بالفعل معناتها هذه لا انسانيه، سموها لا انسانيه. انت زوجتك تولد ميسالش، فهمتني، تاخذ لها كونجي وتقلب لها الدنيا و و و و والمراه في الحظيره. معنا وصلنا للدرجه هي، وصلنا وصلنا وصلنا للدرجه هذه، ممكن في وليت اخرى والله، وصلنا للدرجه هذه. المسؤولين هذوما قلوبهم متحجره ومخاخهم حابسه في نقطه معينه، حابسه في قانون معناتها مسكر فيرمي، ونبقوا بالطريقه هذيك. المرأة عندها حقوق كما طبعاً. كما اي عامل عنده حقوق، كيك سواء امراه ولا رجل. المراه ممكن عندها خصوصيات، يا اخوي الخصوصيات هذيك على الاقل نحاولوا ان نعاونوها، انت هما مزمرين، هما مزمرين معناتها. هذه نقاط معناتها نقطه، يعني واحد من الناس قلقتني ياس النقطه هذه. طبعا هي متاكده اللي يسمعوا فينا كل على 100% قلقتهم اللي هم يسمعوا اللي صاير من شهر عند الحق سنويا في كونجي 12 يوم وما ياخذهمش. زاد قلت امين بكري شوي هاي ما ياخذهمش، فما ناس ما يعطوهمش، فما ناس ما يعطوهمش، وفما يعملوا مخير راهو اي باش نسبوا الامور. فما شكون يعمل مخير اصلا، فما يعطي حتى اكثر من 12 يوم، ومسؤول هذاك يشكر ونشكروه، فهمتني. وفما اللي 12 يوم حقه ما يعطيهاش، وموجود وموجود في قطاع الفلاحه، وموجود في قطاع التربيه، موجود شكون ما يعطيش ليامات هذه. يقول لك خويا انا ما نعطيش نقبله، ما خدمش بين نقبله نقبله ليامات هذيك، وهما الحق. باهي نمشوا لقدام شوي. فما مسؤولين اخرين يا خويا ما نجموش يحكم على المترسمي، اي خاف المترسم ويجي معناتها يجي للدرجه الواطيه، سامحوني في كلمه يا عملت حضاره لغالب، يجي للدرجه الواطيه اللي يستسهلها وينزل عليها هي معناتها، هو غشه والا معناتها ولا اوامره، يصبها كل في العمل هذاك، وهذاك الاصل في الشيء ما يجيش. الاصل في الشيء ما يجيش في كل مؤسسه، راهو العمله راهي تبدا من الحاجب اللي في الباب حتى تنتهي الى المدير الفوق، راهو كلها في شكل اكيب، راهم كلها تخدم في مصلحة مؤسسة معينة، كان صحة ولا تربية ولا فلاحة ولا كذا، وكلها هي في الأخر باش تخرج منتوج تقدمه للمواطن، ولا تقدم خدمات للمواطن، راهي تنطلق من الحاجب هذاك اللي أنت لربما ما احترمتيش حتى توصل لك أنت كمدير. هو الأساس، هو وقت الناس الكل تمشي، الناس الكل تمشي تقضي أمورها، الناس الكل تمشي تعمل خدمة، هو يبقى فهم سواء كان في مدرسة في مؤسسة، هو اللي يبقى قايم ببقية نشاط، هو اللي يبقى طبيعة الحال، هو اللي يبقى موجود غاديك، هو اللي تمشي ترتاح وتخمم في بقية يومها شو مش تعمل وعائلتها كل، هو يقعد فهم. لو ساعات تلقى زوز أفراد في العائلة يخدموا في عمل حظائر، زاد الزوز موجود موجود موجود موجود. الحالات الاجتماعية زاد تعبة ياسر المرضى، فما المعاق، فما هذه كل لازم ننظروا لها بعين الرحمه. وهذا الملف معناتها يزمه يحل. وعلى مستوى الجهوي رانا مشينا كيما اعطيتك الكوتيه الخايبه، نعطيك الكوتيه الوجه المضيء على المستوى الجهوي. المستوى الجهوي بالنسبه لنا احنا هنا كاتحاد جهوي مشكور كمكتب تنفيذي بالافراد نتاع كل بدون استثناء، معناتها مشكورين على المجهودات اللي قدموا فيها معنا. ثم هل هي كافيه؟ يلزم مزيد، يلزم اكثر مزيد، فهمتني. وبالنسبه معناتها على المستوى الجهوي كنا مشينا خطوات في البلديات، عملنا اتفاقيه تقريبا مع اغلبيه البلديات ولايه قبلي، هي في ادماج العمل على دفعات على الميزانيه نتاع البلديه لان عندها حكم محلي. هذايا كل اتفاقيات عملناها ومشينا فيها، وبالعكس برك فما بلديات مشينا حتى في البروسيدير بتاع المقاييس وتحطت السكورات، وان شاء الله المده الجايه معناتها باش العمله باش تاخذ حقها معناتها في البلديات. دونك عمله البلديات نرتاحوا منهم. زيد المدة الأخرى عملنا جلسة مع الفلاحة اللي حددنا فيها مفهوم المسترسل من دون المسترسل. هي هذه زاد أيضا مش سهلنا مع تسوية وضعية عمال الفلاحة لأن المسترسل المفهوم متاعها ما تحصل على 300 يوم عمل سنويا يعتبر مسترسل في البوانتاج متاعها يحسبوا له يقولها 300 يوم عمل سنويا بمعدل 25 يوم في الشهر هذاك يعتبر مسترسل وبالتالي تسوى وضعيتها آليا. هذه نقطة كنا محضر جلسة وإن شاء الله يطوي يحضر محضر جلسة ومشينا فيه بالقديمة قبل الكل هذه الفلاحة كنت نحكي لك على المسترسل المسترسل البلديات سي عملنا اتفاقيات معهم البلديات الكل متعليت قبل كل بس وكان إيجابي الاتفاق بالنسبة لرؤساء البلديات الكل معناتها جاوبوا معنا الحق وما فماش حتى رئيس بلدية كان بالعكس كان هم أنه هو يسوي وضعية متاع العملة تفهمنا أن الزايد على الحاجيات متاع البلديات يمشي إلى قطاع الصحة والتربية اللي هم زوز تعبين أي. فهمتني والحاجة تبيه يقسم على ثلاث دفعات وتكون الأمور إن شاء الله إن شاء الله تكون أنا عارف خلي يكونوا حلينا ولو جزئيا مشكلة صغيرة هي البداية بدت مع بلدية باش نكونوا واضحين أصحاب المبادرة مشكورين هي بلدية قبلي مشكورة سي أحمد يعقوب هو اللي بادر المبادرة هذه وانطلقت بعدها هي تدحرجت الكرة كرة الثلج لأن مست البلديات وكل اليوم الغيث طبيعة الحال احنا قاعدين نتقدموا على المسائل الجهوية على الأقل رغم البلديات ما هم شوية 400 عامل نحياهم من مجموعة 1162 هذا محضير جهوية يبقى لك حاجة بسيطة مع العمل الأخرين تبقى عاملة الفلاحة اللي هم 585 المجموعة متاعهم كيف مش نحيك الكبار في العمر وتنحي المسترسلين من غير المسترسلين مش تبقى لك زادة حكاية 300 عامل باش تزيهم سهلين عموما قبل لي ما فيهاش برشا العمل لكن فيها برشا نقص من المواطن شغل موجودة مواطن شغل يلزم هذية تتغطى معناتها بالنسبة لنا احنا في المستقبل احنا باش نوصل النظام متاعنا كان تحرك وطني وخيالنا في تونس احنا ممكن ما عملناش هنا لان عملنا قبله دونك تو نعدوا نحضروا الى تحرك وطني وطني وجهوي جهوي ان شاء الله في معناتها الايام المقبله ما تخموش مثلا امس كان فما عمل من ولايه القصرين متوجهين على رجليهم حتى لتونس العاصمه باش يقابلوا رئيس الجمهوريه والله اللي صارت قبلها من قفصه زياده والله تو فما بصراحه مش نحكي معك فما مشاورات بين رسائل زياده فما مشاورات بيننا واحنا وخيانا في الولايات الاخرى انه نمشوا مجموعه ومنسقين او مجموعه وعدد معين نمشوا مع باش نقابلوا على كل المستويات البرلمان الحكومه اذا كانت شكلت ورئاسه الجمهوريه هذايا لازم اعداد مسبق خاطر ما تجيش تمشي انت تو وتفرضي باش تقابلي ولا راه ما انا مش حتى تتشكل الحكومه نهائيا بالضبط توضح باش تعرفوا شكون تتواجد بالضبط توضح الملامح باش نعرفوا روحنا كيف نخرجوا اول حاجه نسبقوا بالمسبق اللي رانديفو نتاعنا هذا بالنسبه للبرلمان بالتنسيق مع انا كوليداتك باللي بالتنسيق مع نوابنا رئيس الجمهوريه طبيعه الحال نرسلوها بالمسبق وتحط الملف بالفعل معناتها وايضا الاتحاد يزم يكون هو المشرف على هذه كل المفاوضات هذه عندنا ثقه فيه ننتظر منها في رده فعل اقوى شوي صحيح منعم عماره كانت قاعده معاه وكان صريح جدا معناتها قعدت نياه قاعده مطوله شوي وحتى تناولنا شنو هي الاشكاليات وشنو هي الاخفاقات اللي صارت اللي اللي اللي اللي هو حاليا تو وصلوا وافق الاتحاد على 16000 ولكن متمسك ب 2020 الحكومه حكومه الشاهد حابه تهرب ال 21 احنا ننتظروا في الحكومه القادمه ان في دوب ما تتسلم المقاليد الحكم نتاعها يا خويا ننتظروا في فيفري احنا خبير باهي وفي مارس تنطلق في التسميه على الاقل في مارس واحنا رانا ما نشنا صابرين مارس هو الحد الادنى أقصى حد في انتظاركم هو مارس هو أقصى الحد ومن بعد تالي راهم ما يتحملوا مسؤولية التبعيات متاع التيسير من بعد تالي لأن الناس هذه ما عادش نجم تصبر إن شاء الله أي. الملف الذي طرحناه اليوم أكيد باش نطرحوه على نوابنا مرة أخرى وقت الشكل النهائي للحكومة باش نطرحوه على الأطراف المعنية بالأمر أكيد ملف طال وحنا كنا متابعين ليكم في كل تحركاتكم الاحتجاجية من اعتصامات وكل أنواع التحركات اللي عملتوها سواء كان في الاحتجاج الشغل ولا اللي الاعتصامات اللي عملتوها في كل ربوع النفذة وحتى على مستوى وطني شكرا أي قبل أختي فاطمة بركة ملاحظة للعمل راهو العمل ساعات يلوموك يقول لك شبيك ما تحركتش ولا في الفيسبوك تقاول لك المك بالتليفون يا ولادي راهو الاضراب ماهوش لعبه، معناتها باش تعمل اضراب راهو يلزمك تعلم قبل 15 يوم ولا 10 ايام مش فك راسك اعمل اضراب، ولا اني اليوم نحب نعمل، وراهو اذا كان عملت اضراب تتحمل مسؤوليه الواحد نتاع وحدك، معناتها ما يجيش احنا الناس متاطرين من الاتحاد، ما هيكلين فصل الاتحاد نعرف كيفاش نتحرك وقتاش نتحرك، هو الهيك هذاك امين هو اللي يحميهم، هو اللي يأطرهم بالضبط، هو اللي يضمن لهم ماهوش بالسهل، معناتها مش تروحش حاجه سهله، راهي مش حاجه هينه، راك باش لازمك تعلم قبل، لازمك تعلم الاتحاد، لازمك تعلم صرت معنيه، لازمك تعلم الاعلام، هذا كل مش بالسهل باش يجي اضراب ناجح، ماهوش اضراب روحو كراسك وضرب، هذه نقطة. مثالش إذا كان نغتنم فرصة وجودي في باش نوجه الشكر، هي وصايا وصوالي، ولكن شكر لخياني العملة اللي معايا في العددية المنشية، العملة الحضايا الموجودين في عددية المنشية، وخياني يخدم معايا 9 سنين، وزملائي الاخرين الموجودين في عدديه المنشيه بدون استثناء، معناتها من المدير الى القايمين الى الاداريين الى اعوان المخابر الى زملائي في الاداره كل، نوجه لكم تحيه صباحيه من راديو نفزاوة، وشكرا وبارك الله فيكم. يعطي مصح اكيد، شكرا لك امي على صغير لحضورك معنا، ملف مهم جدا اكيد باش يتم طرحه وحله على مستوى وطني. خارجين في فصل غنائي وراجعين. وخسرنا بعض، بطلنا نتلاقى، صرنا بعاد كتير بعاد، شو سهل البعد، بطلت تحكي لي، بطلت احكي لك، بطلت تعني لي، وبطلت اعني لك، شوفي اكتر بعاد كتير بعاد، شو سهل البعد، بطلت تحكي لي، بطلت احكي لك، بطلت تعني لي، وبطلت تعني لك، شوفي اكتر بعد، شوفي اكتر حالي، شوفي أكتر بعد، شوفي أكتر بعد، بطلت تحكي لي، بطلت أحكي لك، بطلت تعني لي، بطلت أعني لك، شوفي أكتر بعد، شوفي أكتر بعد، بطلت تحكي لي، بطلت تحكي لك، بطلت نفزاوة اف ام، الاذاعة الاكثر قربا في تونس. تحب تأثث دارك نركب أحسن وأجود أنواع الأثاث مع لي كان بسوميرسيك بيلي. سوميرسيك بيلي بيع وتجهيز جميع أنواع الأثاث بأحدث ما فما، مش هكا برك أسوام هيلة ما تلقاها كان في سوميرسيك بيلي. مع لي كان زورنا في مقرنا طريقيب سيك بيلي ولا تكلمونا على 36 159 338. مع سوميرسيك بيلي أثاث دارك وانت مطمئن. تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل؟ نفزاو افام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على افام باش تبيع وتشري. معليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح ولا تكلمونا على 75 493 859. على نفزاو افام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في ثنية. مرحبا بكم في مكتبة الواحة. تلقوا عنا كراسات بجميع أنواعها بسوم هبل ما تلقاها إلا في مكتبتنا، وزيدك 30% تخفيض بثمن المحافظ للعمومة. مكتبة الواحة تبيع بالجملة والتفصيل. ما عليكم كان تزورونا بمقرنا بشارع المغرب العربي وإلا مقرنا مقابل ولاية قبلي وإلا تطلبونا على 75 490 306. مكتبة الواحة، جودة وراحة. نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس، شدة وغصرات مايع رعب وهلواس. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس، شدة وغصرات مايع رعب وهلواس. وخرب لمتنا في الليالي الأغطال، أنا خدنا جاري من البرد فيني. وخرب لمتنا في الليالي الأغطال، أنا خدنا جاري من البرد فيني. قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايا ضيو ماري. عقلي تمحن صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي. نعمل فراسي واللي يصير يصير، حاب نجمح نطير وحتى نعيش كيف الناس. هما مضامين والأحوال مش لباس، الغربة دي ما فايقين ما نعرفش الناس. سممنا النيكوتين والتخمام شاب الراس، لازلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شي تنبدل ديكوري، معجبهم شي باسبوري أموري. وما زلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شي تنبدل ديكوري، معجبهم شي باسبوري مي أموري. ليالي تحت الحيط خوفي فينا في سوايع نموت الغدرة والفجايع منها تهدي قمر الغربة صار بايع خوان لكل خدايع ضيو ماري عقلي تمحن صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي قمر الغربة صار بايع خوان لكل خدايع ضيو ماري عقلي تمحن صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي أكثر قربا في تونس وست دقائق في سجون في مصر معكم مشوارنا في مشوارنا في الساعة الثانية كان عندنا زوز تدخلات الأولى كانت من العاملة زهيرة قاعدين نطلبوا فيها أكيد إن شاء الله نتحصلوا عليها نعرفوا أن هي بصدد العمل وممكن تكون عندها شبكة ضعيفة كانت تحضر معنا في الاستوديو مدام أمل الغريبي هي عن التفقد الشغل في الإدارة الجوية شؤون الشمعين بيكبلي للأسف طلبتنا منذ قليل عندها حالة وفاة في العائلة ماشي باش نجم تكون موجودة ولكن إن شاء الله تكون موجودة الأسبوع الجاي نقول لها البركة فيك اللي منعها هو حالة الوفاة أحميها إن شاء الله يرحمها البركة فيهم العائلة الكل على ذلك تعتذر أن تكون حاضرة معهم لكن إن شاء الله كيف قلت لكم الجمعة الجاية تكون حاضرة معنا ونحكوا التفاصيل أكثر عندنا زوز مواضيع مش نتو لها العاملة إذا تحصلنا عليها في الشبكة ونعرفوا اللي جمعية التوحد ابتسامة بدوز تعمل تنظم ديما في تظاهرات خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية تظاهرات تكون الأول مرة تصير على مستوى جهوي زادة على حتى على مستوى وطني تكون نوعية خاصة في دوز وتشمل كل ذوي الاحتياجات الخصوصية في التي تقبلها أكيد باش نتصلوا بعاطف منصور رئيس الجمعية باش أكيد هو يعطينا أكثر تفاصيل قبل هذه فما زوز بلاغات الأول صادر عن وزارة التربية وزارة التربية اتخذت قرار وكانت نظرا للظروف المناخية وأمام تواصلتها الأمطار العادية بكميات غزيرة محلية وحرصا منهم على سلامة التلاميذ والإطار التربوي بعد فقدان التلميذة أمس الله يرحمها قرر وزير التربية أنه تتعطل الدروس بكافة مؤسسات التربية العمومية بولاية نابل وتونس الكبرى هذه كان نهار الثلاثة وبش يصير تستأنف نهار الأربعة ولكن البلاغ عاود يتجدد على أنه بش في أي حالة كما هكي بش يكون فما إيقاف للدروس ضمانا وحفاظا على سلامة الأبناء على مستوى تاني زاد مجموعة من الفلاحين بمعتمدية تسبيبة قطعوا طريق القنطرة احتجاجا على تأخر صرف منحة صندوق الجوائح لموسم 2017 بعد الأضرار اللي تعرض لها الفلاح والجهة نتيجة تساقط البرد صندوق الجوائح هذه من 2017 كنا أكيد مع مدخل معانا من وزارة سميرة بالطيب من وزارة الفلاحة قالوا أنه بيش يتم تفعيل صندوق الجوائح في قبلي ولكن بعد دراسة الموسم وحاصر الأضرار والفلاحين المتضررين لكن هنا قالني شوفي في معتمدية سبيب ولاية القصرين وأنه فما فلاح التو ما تمش صرف صندوق الجوائح لموسم 2017 مصين معاكم مشوارنا أكيد وكنت نحكي لكم على نشاط جمعية ابتسامة رئيس الجمعية عاطف مصور حاضر معنا عبر الهاتف صباح النور عاطف عاطف صباح الخير صباح النور عاطف إذا تسمع فينا صوتك مش واضح شوي ممكن الشبكة بي. احكي لنا على التظاهرة اللي تنظموها الاول مرة تصير عاد في مصر باش نعلقوا ونعاودوا للعطف مرة أخرى باش يكون أكيد الصوت يكون أوضح خطرة هو نشاط مهم إن حلين نتعرف عليه ضمن جمعية ابتسامة بدوز هو الأول على مستوى جهوي أكيد أول مرة يصير كما عودتنا جمعية ابتسامة إن شاء الله يحضر معنا عاطف بن مصور عبر الهاتف كنت نحكي على صندوق الجوائح صندوق الجوائح كما قلت لكم مازال ما تصرفش المنح اللي باش يتم منحها منذ 2017 باش يتم استعمال المرأة هذه في قبلين. نعرفوا ان الفلاح تضرر وحين يحكينا حكينا تصير الاسبوع اللي فات على الظرف اللي هي مع الفلاح مع الوزارة ومع كل هيكل. الجمعة جاي ان شاء الله في اول يوم باش نتناولوا الموضوع لكن بصورة اعم خاطر وقفنا على اهم النقاط اهم الاطراف. ما زلنا في موضوع آخر جزء في الموضوع وآخر زاوية طرح منها موضوع الفلاحية العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي. كان بتحضر معنا مدام أمل الغريبي لكن للأسف عن مريم الغريبي عفوا لكن للأسف عندها شكون توفى تكون حاضر معنا الأسبوع الجاي ونكملوا بقية الزوايا اللي تخص الملف هذايا. رجعين مع عاطف منصور. صباح النور عاطف. صباح النور والورد والياسمين. صباح الخير مرحبا بك وشكرا على تلبيتك الدعوة. عودتنا جمعية ابتسامة بيدوز بالأنشطة النجم نقول الوحيدة اللي تصير على المستوى الجي والأولى من نوعها. شنو تعمل اليوم وين وقتش؟ اليوم انطلقت منذ ربع ساعة لعيادة الأمراض العقلية والنفسية بالدائرة الصحية بيدوز. العقلية والنفسية هيك؟ هاي تحت اشتراف الدكتور حاتم عشاش طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية. تقريبا خبرة تمتد من منذ عام 72 يعني أحد الكفاءات الطبية الكبيرة في تونس. كما قلت أنت تعودنا على الأنشطة الأولى من نوعها لأن انطلاقا من استراتيجية دقيقة رسمتها الجمعية ومن تحديد الاحتياجات الجهة. يعني لازم نشتغلوا على الاحتياجات وعلى الجهة وعلى الاختصاصات الغير موجودة على الخدمات المفقودة ونحاولوا الرسم والثقافة دي وراو المجتمع المدني ينجم يلعب دور كبير جدا في توفير خدمات لأبناء الجهة. والصحة النفسية من أهم من أولى الاهتمامات الجمعية. لذلك ما نعرف أن ما نقوم بشراكات واسعة وكبيرة جدا ذات معناها من مستشفى الجامعي فاطمة برقيبة بمنسيت مع قسم الطب النفسي للأطفال. تم شراكة معناها ما بين جمعية وبين قسم الطب النفسي للأطفال. وأيضا غيرهم من أطباء النفس والأمراض العقلية وغيرهم على رأسهم دكتور حاتم عشاش. بدينا من نهار السبت اللي فات معنا 9 نوفمبر مع عيادة الأمراض العقلية والنفسية. كانوا 4 أطباء من قسم الطب النفسي الأطفال أشرفوا عليها. عالجوا 75 طفل من مختلف معتمديات ولادي قبلي. وكملنا مع العيادة الثانية اليوم مع عيادة الأمراض العقلية والنفسية واللي هو تقريبا بس يتجاوز العيادة 50 طفل 50 اللي هم فوق 15 عام. يعني هذه مع اليوم معنية بكبار. قديش عندكم من المسجل للعيادة هذه عاطف حتى الآن؟ الرقم تجاوز 50. 50 هذه فقط من معدن بيتا دوز ما؟ الأغلبية تجاهم من معدن دوز وثم حتى من أماكن مجاورة أخرى. فما معنى مناطق أخرى من قبلي بخلاف معدن بيتا دوز؟ أي فما والعيادات هذه باش تتواصل العيادات بشكل دوري. معنا العيادة الأمراض العقلية والنفسية باش تكون كل شهر لما العيادة الطب النفسي الأطفال باش تكون كل شهرين. باش تمتد إن شاء الله لكل مناطق ولاية قبلي. فقط أن باش نجم نكملوا العيادة إحنا بدينا رغم اللي هو موش دورنا على كجمعية تعرف أنت كطبيبة لكن إحنا نلعبوا الأدوار كل وقادرين على استقطاب الكفاءات. يعني إذا باش نكملوا إذا باش نوسعوا الاستراتيجية هذه وباش نمسوا المناهة الصحة النفسية ومختلف الاختصاصات في الدقبيلي كل الغير موجودة في الدقبيلي بشي مسوها لازم الأطراف الكل تدخل معنا في شراكة لازم الكل تدعم مجهود جمعية ابتسامة. ابتسامة قاعد تشتغل بهذا المجهود وحده فما للأسف في موضوع التفاعل في موضوع التعاون لكن هذا كل ما يقلقناش وما يقطفش مسيرة متاعنا لأن احنا متحملين مسؤوليتنا وقضيتنا ورغم اللي الإشكاليات والنقائص اللي انت تعرف تعاني منها الجمعية من حيث النقل من حيث كذا واللي هو تم التطورات الفترة هذه اللي هو الحمد لله الوزارة استجابت. كنت باش نسألك على التطورات اللي صارت في امتيازات جديدة تم منحها لجمعية ابتسامة بيدوز الأسبوع الحالي عاطف. اي الحمد لله يعني مما تم استجابة الجمعية ومنحنا مجموعة من الاختصاصات معنا باش ندخل ضمن الاتفاقية القطاعية لأوائل التنمية المختصة وان شاء الله باش تكون المختصات وهذا لم يكن لنا في سند احد سوى العمل الامتياز. يعني عملنا هو اللي هو عملنا هو اللي اللي اللي, اللي, اللي الوزاره استجابت اللي عملنا ودورنا وأشرفنا يقوموا بها. تعرف انت في العام 2019 بركه كانت نقله نوعيه وكبيره للجمعيه في مستوى الانشطه اللي قامت بها. يعني قامت بعده برامج اللي هي اولى من نوعها على مستوى الملتقى الدولي، على مستوى العيادات، على مستوى التظاهرات، على مستوى المشاركه في مختلف التظاهرات الثقافيه، على مستوى يعني جمعيه ما عندهاش ما عندهاش إطار مختص، وما عندهاش الموارد الموارد القارة، وما عندهاش يعني تعاني من مشاكل عدة وتقوم بهذه الأنصة في نفس الوقت. يعني هذا تحدي كبير، وهذا حنين نأكد به على كفاءتنا وقدراتنا واستحقاقنا المشروع للحصول على مطالبنا المشروع. وأخيرا تحققت سفن جدا مشاركة للجمعية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ابتسامة في برشا مهرجانات، منهم مهرجان سباقات المهيري شاركت فيه بمعرض، وشاركت الشاعر زادة كان ضيف للدورة، ومشاركة حتى مصورين فوتوغرافيين لذوي الإعاقة في ورشة تصوير فوتوغرافي شفناها المرة هذه. المهرجان الهجن اي كنت شاركت بمصورين فوتوغرافيين من ذوي الإعاقة في ورشة للتصوير الفوتوغرافي زادة في المهرجان في الدورة الدولية الرابعة لسباقات المهاري الهجن، باش تكون لنا مشاركة واسعة في مختلف فقرات الدورة. ان شاء الله باش تكون السبوت بالكتير والفقرات البرامج مترجمة بلغة الإشارة. ان شاء الله باش يكون في القرية التراثية عندنا معرض لفنان ذوي إعاقة معناها معروف، ومن أحد من أكبر شافين معناها المعروفين على مستوى البلي اللي هو يوسف مكتوب، معروف عنكم في البلي بمكان باش يكون عندنا مشاركة في الورشة تصوير فوتوغرافي معناها في مختلف الفقرات الموجودة. إن شاء الله باش نكونوا موجودين في القناة الثلاثية في المستوى ترجمة لغة الإشارة، وباش يكون عندنا شاعر كثيف إن شاء الله في شعر كثير ان شاء الله يشارك معك كضيف شرف ان شاء الله. واضح، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وان شاء الله بالتوفيق. عاطف منصور رئيس جمعية ابتسامة لذوي الاحتياجات الخصوصية بدوزة، شكرا لك. مصرين معاكم مشوارنا اكيد باش نرجعوا من بعد شوي للعامله زهيره، وزيد باش نرجعوا حتى نشوفوا الحكيم بن عمار في الجامعة توكس الشبكه متاحه انه يكون حاضرين معنا ولا. لكن قبل هذا الكل فاضل شاكر ونوال الكويتي يقول لكم احاول اخفي احساسي، ولكن اعرفوا اني العشق مفضوح. ولكن بالعشر مفروح تشوف هالفرح الأساسي توصلنا حتى 29 دقيقة في سجون نزوة أفهم موصلين معكم مشوارنا العاملة زهيرة حاضرة معنا عبر الهاتف. زهيرة صباح الفل والاسمين. صباح خير أختي زهيرة. مدام زهيرة صباح خير. صباح خير زهيرة. به نعود نتصل بها أكيد. قلت لكم أن نتناول معها كنت أمشي تدخل معنا وقت اللي حكينا في وضع العاملات فمش كون دخل معنا بالتلفون نجم نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية بهذا الخصوص على 75 493 859. كما قلت لكم من بكري وقدمت اعتذاراتها مدام مريم عن تفقدية الشغل اللي ما نجمش تحضر معنا نظرا لحالة توفاة بالعائلة امتاعها. تعزين لها مرة اخرى بشكون حاضرة معنا الجمعة الجاية اكيد في اخر زاوية باش نتولاها من القطاع الفلاحي ومن بعد باش نحوصلوا اللي طرحناه في الاستوديو الكل ان شاء الله ونقشوه في استوديو نفزاوة افاما. ما زلنا في انتظار الهاتف من زهيرة باش حكينا أكثر على الظروف اللي تعيشها غدوة إن شاء الله يحضر معنا شكون من الاتحاد. هم ما عندهمش هيكل منظم هيكل خاص بالعاملات الضمة ولكن القطاع الخاص إبراهيم الإغريسي باش يكون حاضر معنا باش ناخذ الإجراءات اللي تبعها أكيد في حمايتهم. زهيرة صباح النور أختي زهيرة صباح الخير. أختي زهيرة صباح الخير. به اتصلنا به ثاني مرة عندهم مشكلة في شبكة الاتصالات أكيد باش نتحصلوا عليها إن شاء الله ونسمعوا منها أهم الصعوبات اللي عشاء أمس سمعنا برشا فما شكون قال لك الخدمة اللي نخدموا فيها هي متاع رجال ماهيش متاع نساء رانا قاعدين نهزوا في جاجوات مثلا المفروض أن الرجال يقوموا بها. كانوا حكونا زادة أمس العاملات اللي كانوا دخلوا معانا وقالوا راهو فما مشكلة في الوقت اللي يخدموا فيه على خير قاعدين يخدموا في وقت طويل تقريبا فما شكون يخرج الخمسة متاع الصباح من دارهم راهو حتى ستة متاع العشية بالإضافة وأن الأجر هو ماهوش في مستوى الخدمة اللي قاعدة تتقدم ونعرفوا اللي العاملات الضامة قاعدين ينقلوا في الوجه متاع البلاد وقت يعبوا وزينوا يرصوا كسناديق وكلمات بلغتهم هما اللي قاعدة تخرج وتتسوق وتروج للتمور على مستوى السوق العالمية. هي وجهة متاع البلاد هذوما يعمل فيك العاملات هذوكم اللي نعطوهم أجر زهيد ومرفوق يخدموا من نهار كامل يكون عندهم بوز متاع فطور وألا لمجة وألا يقوموا برشا أعمال. غدوا إن شاء الله مع الاتحاد الجهوي للشغل باش نتناولوا الجانب القانوني. عندها مشكلة في الشبكة زهيرة باش نخرجوا فصليين بعد نرجع لكم. راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نسمع أغنية ما بلاش محمد حمائي ولكن بعد ما نرجع لأختنا زهيرة إصرارها أن تكون حاضرة معنا وتوصل صوتها اتصلت بينا. زهيرة صباح النور. صباح النور لاباس. صباح خير أختي زهيرة شنو حوالك؟ عايش أختي الله يخليك. حاولنا نتصل بيك عندك مشكلة في الشبكة الحمد لله. الشبكة تعبلة الريزو أختي. نتصل فيها خايب ريزو. ما يسيش احكينا على ظروف العمل متاعك أختي زهيرة. أختي ظروف العمل طايحة سر استغلال في المرأة. من الناحية أي. استغلال ناحية الخدمة مش قاعدين يخلصوا فيها المراب الجديد اي مش خلاص سمح مستغلينها الا هذا يقول لي ثاني نازل معمل هذاك الشيء عمل مرجع المعمل هذاك الشيء عمل المراب تحبس الجاجوات من الكاميون من الكهرباء ما تصب السلع السواوت يعني كل شيء استغلال المراب معنا ما فماش يكون معاها مراجل مثلا هو اللي هبط ما يكونش معاها مراجل هو اللي هبط السلعة من الكاميون ويعود يطلعها. المراه اللي تقوم بالعمل الكل اختي زهيرة, المراه اللي تقوم بالعمل الكل معنا عندها مشكلة كبيرة في الشبكة زهيرة. نشكر فيها إصرارها, للأسف مانيش باش نجمو نكملو نسمع خاطر عندها مشكلة كبيرة في الشبكة. إن شاء الله نبعثوها لي للاستوديو غادي أكيد يسجل معها البنات ونسمع صوتها غدوة وقت اللي حاضر معنا ومثل عن الاتحاد. أكيد نشكرها مرة أخرى زهيرة على إصرارها اللي هي توصل الرسالة. هي حابه تحكي على قصة معاناة, قصة استغلال فعلي هي حستها وعاشتها طيلة سنوات. أني متأكدة وأن المسلمين حسوا من خلال إصرارها أن تكون حاضرة معنا. آخر مرة كما تحصلناش عليها والصوت كان مش باهي, عودة طلبت للأسف الشديد. احنا حارسين ان كل مستمع يكون حاضر معنا يوصل صوته, ولكن الشبكة هي اللي ما كانتش سامحني المرة هذه. رغم ذلك ما يمنعش احنا اما نستقبلها مرة اخرى اذا الشبكة تولي متاحة, والا نسجمها اكيد ونسمع صوتها مسجل. بهي علي دارموري في الاثناء ماشيين به طلبت المرأة به هيت ندخله ميساج حني مهم برشا ناخذه بخاطرها ونسمع صوتها. زهيرة صباح النور مرة أخرى. أختي زهيرة عسلامة. عسلامة أختي زهيرة. أهلا بيك أختي. مشكلة تريزورة. أي مشكلة شبكة ميساج. نحب الساعة قد تحية لصحباتي يعني في يعني المعمل حاليا يخدموا خاطر اللي ما نخدمش تو. أي. أي ربي معاهم وربي يعاونهم وكل من يعامله في المعمل ولا فوكين. بيه. كم نحكي لنا على الظروف أختي زهيرة؟ أي الظروف أختي تخرج من 8 متاع الصباح ما تدريش على دارها شنو تكون طاري شنو طاري فيها, ويقول لك 15,000 ولا يقول لك 17,000 راه ما تخلصش المرأة ذي. أي أنتم عملونا التفتة شوفوا ظروفنا أو تنجموا تهبطوا الوكاير تنجموا تهبطوا المعامل تشوفوا المراش طاري فيها. قلت لنا بكري ملاحظه هامه جدا, قلت ان المراه هي اللي تفرغ الجزوات من الكمين وهي تحطهم في قطار ترجع تعبيهم زاده. اي هي فعلا اللي هي دور الرجال هذا. اي هي زايد اللي هو دور الراجل مش دور مراه. اي والمراه اللي شنو خلتها ظروف مش تخدم وكل شيء وتضيع دارها وتضيع بنهارها وانت تشتغلها مش ممكن. شكرا لك اختي زهيره مشكوره على الصحه. اي شكون تزيد تقدمي باهي تفضلي. اي ميسي شكيد نسمع كل عاملاتنا كل صوت يوصلنا على نزوة اف ام. صباح خير. صباح النور. صباح خير مدام. صباح خير اختي. الو. الو عسلامة صباح النور. صباح الورد. مشكلة كبيرة في الشبكة, نعتذروا لزهيرة واللي صديقتها, لكن سمعنا اللي لازم نسمعوه لازم نوصلوه صوت وصل إن شاء الله. ماشيين على درمون لقرى النفزاوة باش نكملهم الدكتور محمد الجزيراوي في زيارة ونيارة. المرة هذه ماشيين لغليسة القدارة ما وهيك باش نتعرفوا أكثر على تاريخ القرية, وبعدها نسمعوا محمد حمائي ما بلاش. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. يعلم رئيس بلدية كبلي أهل منطقة حي النزلة الجوفية من نهج بلقاسم البازمي حتى لحدود طريق الحزامية, وأن بلدية كبلي تعتزم الانطلاق قريبا في إنجاز أشغال البنية الأساسية بالأحياء التعبيد بالخرسانة الإسفلتية المرغوبة من كافة متساكني المنطقة المذكورة الراغبين في ربط مساكنهم بمختلف الشبكات الماء الصالح للشراب والشبكة العمومية لتطهير الإسراع بالتقدم بمطالبهم في أقرب الأجل إلى بلدية كبلي قبل بداية إنجاز الأشغال المذكورة, وهذا لتعذر إسناد التراخيص بعد الانطلاق في الأشغال. سمعتوش بالعفو الجبائي في الأداء البلدي للزبلة والخروبة؟ العفو الجبائي يمكنك باش تخلص الأداءات المتخلدة بذمتك للبلدية لسنة 2017-2018-2019 ومن غير خطايا زادة, كما تتمتع من خلاله بإعفاء من كل ديونك للبلدية لسنة 2016 والسنوات اللي قبلها الكل ومعهم خطايا التأخير. ما لفاش تستنى برا خلص دارك, ما تخليش العفو الجبائي يفوتك وكون إيجابي وعاون بلديتك. نجم باش تخلص في القباضة بطريقة بسكبني. العفو الجبائي فرصة ما تفلتش. توقيت العمل من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وذلك ابتداء من الساعة 8:30 إلى الساعة منتصف النهار، ومن الساعة 1:30 إلى الساعة 4:30. يوم الجمعة من الساعة 8:30 إلى الساعة منتصف النهار، ومن الساعة 2:00 إلى الساعة 4:00. نتزاوى FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الزيارة والنارة. غليسة العذارة. توجد غليسة العذارة جنوب دوز بنحو 5 كيلومتر، تقع على مرتفع من الأرض تحيط به كثبان الرمال من كل جهة، وتوجد غربها واحة صغيرة تسمى واحة البايدة، وغرب هذه الأخيرة عين مامون واحتها. كان يوجد بها حوض عين طبيعية في الجهة الشرقية، تحول إلى مجرد بئر عندما بدأت مياهه ترشح تدريجيا في نهاية 70s. وهو السبب الذي لم يمكن سكانها من إنشاء واحة شاسعة. أما المقبرة فتوجد في الناحية الجوفية من القرية. كان يقيم في القرية عدد من عروش العذارة في فصل الخريف ويسمون عذارة غليسيا. يبدو أنهم توجهوا نحو التوطن والاستقرار النهائي في غليسيا، بينما توجه عدد من عائلات العذارة إلى قريتين ويل وصنم. شيد هؤلاء مساكنهم في شكل خطوط متوازية تمتد شرق غرب، ويتخللها بعض الأغواط التي يرتكز منتوجها الأساسي على نخيل من نوع المدور. انتقل السكان عن الموقع الأول للقرية بنحو 1 كيلومتر شمالا، وتركوا مساكنهم خاوية، والتي يبدو أغلبها حديث البناء فهي متماسكة الجدران حتى تلك التي انتزعت أبوابها أو سقوفها، مما وفر لنا مادة ثرية في التعرف على خصوصيات المعمار والعمارة التي تعود للبدو الروح المستقرين حديثا. لم يكن للعذارة غليسيا إذن موارد كبرى نظرا لصغر واحتهم المردومة أيضا بالرمال، فقد كانت في أواسط القرن 19 تعد 325 نخلة و 29 أصل زيتون، بالإضافة لانخفاض عدد رؤوس الإبل التي يمتلكونها، لكنهم كانوا رعاة معرة ويشتغلون أساسا لدى كبار ملاك الإبل من القبائل المختلفة. كانوا يرتحلون مع المرازيق للصحراء بحثا عن الكلأ، وعند توجههم شمال البلاد في قوافل تجارية، ويشاركونهم صد غارات القبائل لا سيما الشعانبة، مما جعل البعض يطلق على هذه العلاقة اسم أصدقاء الخوف. إذن كان جزء من سكان القرية ورعاة رحل في الصحراء بين كتبان الرمال، وآخرون فلاحين مستقرين بالقرب من الواحة رغم صغر حجمهم. قد كانت في أوائل القرن 20 مجرد قرية صغيرة كما تحدث بعض الرحالة، تحتوي على 90 مسكن و65 غربي. تحول السكان لبناء قرية جديدة بنفس الاسم تبعد عنها شمالا بنحو 1 كيلومتر. أما عن التسمية فيدل أصلها على قديمها في التاريخ، إذ هو أعجمي يوجد ما يشبهه في أسماء المدن المغربية القديمة. فقد ذكر المقدسي في النصف الثاني من القرن 4 مدينة قريبة من تهرت في الجزائر اسمها تاغلسي، وهو اسم البربري الصغر. يعود أصل السكان إلى القبائل البربرية الصناعية كما وفدت عليه مجموعات أخرى من العراض، وهم أساسا أحمارنا من مارث ومن أولاد بالليل بغدامس. وبلغ عدد سكان قرية غليسيا سنة 1978 1200 ساكن. نتزاوى FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. كنا نحكي على غليسيا القدارات، وصلنا حتى ل 9:36 في استوديو نزوى FM. نعاود نجدد النداء لكل من يشوفوا ان ما حكيناش على القريه نتاعك كما لازم، ولا يحب هو يحكي على تاريخ القريه نتاعها، ما عليك ان يطلبنا على 75493 2150، والا يتصل بنا في مقرنا في نزوى FM اكيد، ونسجل معاه حول القرى والجديد نتاعهم. مواصلين معاكم مشوارنا على مكالمة هاتفية اخرى باش نحتفلوا باليوم العالمي لداء السكري. يتناخذوا تفاصيل عامة منها من سعلي الحديد. صباح النور سعلي. صباح خير أختي فاطمة، وصباح خير كافة مستمعي إذاعة نفزاوة. شكرا لك سعدي، يعطيك الصحة. نحتفل باليوم العالمي لداء السكري، هو احتفال عالمي يصير كل مرة، لكن على مستوى الإدارة الجوية يكون عندكم برنامج للصحة بقبلي، يكون عندكم برنامج خاص بالاحتفال هذا. شكرا فاطمة للتصحيح، هو اسمه اليوم العالمي لمرضى السكري. لمرضى السكري بيه تحتفل به سير دول في العالم يوم 14 نوفمبر من كل عام. اي السنية سنة 2019 شعارنا في تونس هو التثقيف العلاجي لمرضى السكري وعائلاتهم. إذا دخلنا العائلة، لأن العائلة معناها حاجة مهمة جدا بالنسبة لعلاج أو مسار المسار العلاجي ككل مريض، وذلك للتأكيد على الدور الإيجابي بين مرضى السكري ومهني الصحة خاصة، وخاصة مهني الصحة المكلفين بالإشراف على علاجهم ومتابعتهم، وما ننساش الدور الهام كما ذكرت للعائلة اللي يتمثل في المساهمة في إنجاح الرعاية وضمان التعايش مع المرض والتوقي من مضاعفاته، لأن المرض نتعايش معه ولازمنا زادة نتوقع من مضاعفاته باش ما تجيناش مضاعفات لا قدر الله خطيرة. ولو عملنا نظرة سريعة برقية، ما هي أهداف هذا التثقيف العلاجي؟ أهدافها هي الآتية. إذا يجب أن نتعرف على عوامل الاختطار قبل ما جينا المرض. عوامل الاختطار في بالنسبة للمرض السكري تتلخص في ثلاث: التدخين، وعدم القيام بالحركات الرياضية، والتغذية الغير متوازنة متوازية عفوا. هذوما عوامل الاختطار. المريض وقت يكتشف روحه لأول مرة أن عنده سكر لازم يتقبلها، وباش يعاونه باش يتقبلها هي العائلة اللي تعاونه باش يتقبلها. تشجعه وتقول له مثلا راهو مش حاجة كبيرة، راهو فما دواء، ومثلا مادام فما دواء راهو ما فماش مشكلة. معناها العائلة تحيط، معناها تشجع نفسانيا اكتشفوا عند المرض من جديد. أهمية الالتزام واعتماد نمط عيش سليم. وما أدرك من العيش، نمط العيش السليم هو مهم جدا على المستوى الغذائي. نمط العيش السليم سعلي ولا لا غذائي وحتى أكثر من غذائي. نمط العيش السليم هو كيفاش يعيش الإنسان أصلا. غذاء متوازن، الابتعاد على التدخين، الأكل المتوازن، الراحة، تضرب راحة، نوم، أنا ما يسهرش ياسر. وهذا يتو النمط السليم ولا اللي هو الحياة السليمة واعتماد نمط عيش سليم. في العالم تو اكتشفوا أنه يتسبب في برشة حالات متاع وفيات أو فيات حتى من بعض الأمراض الأخرى. معناها اختلال تقصد نمط العيش السليم هو اللي يتسبب في وفيات. لابد نحافظ على نمط عيش سليم متوازن، اللي هو التغذية السليمة متوازنة، المراعية للمرض، والنشاط البدني كما قلت لك المنتظم، ومكافحة أمام الاختطار كالتدخين مثلا. هذا هو النمط السليم اللي نجم يقود ليسبب في حالات موت طبعا. إذا ما أكيد ما يكونش صحي ولا يكون فيه إخلالات. شوف أخت فاطمة، هو بصفة عامة لا يستقيم العلاج بدون غذاء سليم في الحالات الكل، في كل الحالات معني عموما، في كل الحالات لا يستقيم العلاج بدون غذاء سليم. إذن العلاج السليم هو مكمل للغذاء السليم عفوا، هو من بين الأسباب اللي تخلي العلاج ينجح. نواصل. إذن أهمية متابعة المرض، تتبع المرض متاعي من همليش روحي. وحاجة مهمة جدا نأكد عليها هو إشراك العائلة في الإحاطة بالمريض من الناحية النفسية والرعاية والمتابعة. هذا مهم جدا، ما نخلوش منزوي إذا كان طفل ولا شاب ولا حتى كهل موجود أب أو أم في العائلة، ما نخلوش منزوي. نحاول نحكوا له على المرض ونفهموه له في مرحلة أولى بالأخص، وقت يولي مزلك يسمع اللي راه هو عنده داء السكري وممكن ما يتقبلش، ممكن صعوبة في التقبل متاعه، فالإحاطة العائلية مهمة في المرحلة الأولى. طبعا وأهم حاجة هو دور اللي يخدموا في الصحة. دورهم فاش يتمثل أنهم يثقفوا المريض وعائلة المريض بيه حول مضاعفات المرض السكري بما أننا نتكلم عن المرض السكري وسبل التوقي منه ومن أهم الالتزام بالعلاج في أن الالتزام بالعلاج في مواعيده. نأخذ الدواء البابا ولا الأم في العائلة تفهموه أن يأخذ دواء في مواعيده والبرمجة المتابعة والعيادات المختصة نمشوا لها ونحاول نتقصوا المضاعفات نثقوا بها بكري. كما مثلا السكري تعرف أخت فاطمة عندها 3 مضاعفات إذا مضاعفاتها في العين مضاعفاتها في القلب والشرايين ومضاعفاتها في الكلى والأعصاب وخاصة نحن تو نعرف المريض السكري خاص من 3 حوايج العين وعندك الرجل والكلى هذوم اللي يأثر عليهم السكري بصفة مباشرة بيأثر عليهم السكري وحتى علاج السكري ولهذا زمن محتاط مش ما ندخلوش أكثر في تفاصيل سعلي خاطر باش تكون ضيفنا في الاستوديو نحكوا عليها هو عموما شنو باش يصير فيه الاحتفال اللي باش يتنظم الإدارة الجهوية على مستوى ولاية قبلي اي طبعا احنا كإدارة الصحة الوقائية مديرنا بعث معناها مراسلات للدوائر الصحية باش يقوموا باللي كنت نحكي لك عليه كل اي على مستوى جهوي وإحنا كإدارة جهوية للصحة عندنا نشاطات غدوة إن شاء الله نقول عليهم ونجم نقول عليهم حتى تو تفضل بإذن الله عندنا نشاط يوم الثلاثاء باش نعمله يوم مفتوح لتقصي السكري ونعمله فيه اللي كنا نحكوا عليه هذا النصائح والتثقيف العلاجي لأن فهم فرق بين التثقيف الصحي والتثقيف العلاجي وخططيمة أغدوا من تسترون إن شاء الله ممكن الوقت ما يزيش أي. وعنا إن شاء الله بإذن الله مبرمجين يوم مفتوح في قرية أخرى من الأرجح تكون قرية الزركي تونا ألموكم بها رسميا غدوة بالتعاون مع دار الثقافة دار الشباب بالتعاون مع المركب الشبابي طريق توزر أي. بالتعاون مع الهلال الأحمر طبعا والإدارة الجهوية للصحة وخاصة الأعوان اللي يخدموا في إدارة الصحة الوقائية باش نحاولوا نخدموا أبائنا وأخواننا في قبلي نعملوا تقصي ونحكوا على المرض ونعرفوا بالمرض ونعرفوا على العوامل الاختطار بالمرض ونحرصوهم أنهم يحرصوا على مسيرتهم العلاجية باش إذا كان ثم مضاعفات نكتشفوها على بكري ونتفادوها. واضح، شكرا لك سي علي حديد على تفاصيل هذه الكل، وان شاء الله تكون حاضر معنا في الاستوديو مع زميلتي عبير مختار، نغوصوا اكثر في الموضوع خاصه انه هو موضوع مهم، نعرف خاصه في المرحله الاولى، خاطر مريض السكري ما يتقبلش وممكن يخاف، فالاحاطه العائليه مهمه جدا. وصل معكم مشوارنا بكري، كنا الناس معاه في حمائي ما بلاش باش نسمعوها تو ومن بعد نرجع لكم. قولي مين في حزني قولي مين مطالبي من البعيد مش حنسى حبك وأشوفك يوم على خير ما بلاش حمائية. وصلنا حتى التسعة والتسعة واربعين دقيقة في السجون في زوا اف ام، عشرة دقائق على موعد الإخباري وعلى نهاية موعدنا اليوم معكم صباح كيكبلي. ما زلتوا تنجموا من خلالها تطلبونا إما على 75 493 859 وإلا على شلات خلونا أداء على صفحتنا على الفيسبوك راديو في زوا. عنا تليفون علي الدرمين نقوله ألو صباح خير. صباح الورد والياسمين يا غالي. صباح الفل ليلوسه، شنو حوالك؟ لاباس انتي؟ الحمد لله. انتي لاباس؟ شنو يمه؟ الحمد لله. شنو حوالك انتي لاباس؟ تلاقينا في السوق والله فكنا احنا وياه ان شاء الله ديما مبتسمين، ان شاء الله ديما تضحكوا ديما مبتسمين. شنو حوالك؟ شنو حوال العائله والاحفاد اختي ليلى؟ الاحفاد لاباس؟ لا لاباس الحمد لله، لاني خلاص انا في تونس تو ان شاء الله. شنو الطقس في تونس؟ ترولتي يا غنيه باش شنو الطقس في تونس الساعه؟ ها كيفاش الطقس في تونس؟ والله يا باهي سمح امبارح صبت المطر وتوها يسمح وكهو في الهواريه يعني تو ان شاء الله ربي يعينك. تفضلي اذا عندك اهداء. اي عايشك يعطيك الصحه. تفضلي. والله نحب نقدم الصحه الخير للعزاز علي الليلة وعلي وليليا. التحية إن شاء الله تكون وصلت بحذك أصوات تذر صغار شو ربي يخليهم لك ليلوشة يعني. وردي بالك على راحكم ما تبطيش علينا في تونس. يعطيك الصحة يا غالي. يعيشك الله يخليك. هاي قدمي لهم عاد الغنيني حتى شنو الأغنية اللي طلبتها؟ شنو الأغنية أنت اللي حاجتك بها ليلوشة؟ يعيشك. شنو الغنية أختي ليلى اللي طلبتها؟ شنو الغنية؟ صباح الخير العزيز علي. صباح الخير العزيز علي. يا العزيز علي. باهي ان شاء الله. شوف علي درمولي وانا تصبح الخير يا العزيز علي. شكرا لك لين نهارك اسعد. يعطيك الصحه يا رحم والديك يا غالي. ومسين معكم مشوارنا في اثناء وانا علي. شوف انا الاغنيه طلبتها ليلى بسمه بن عمر صبحت لنا بالورد للناس الكل. حية كل مني كل مني يسمع فينا اكيد اللومي عايشه وباها واخواتها الكل واختها الغاليه جليله وندو وكوثر بيخليهم لها اكيد. وكوثر ربي بدورها ردت عليها نور سليمان صبحت علينا. الهدي سالم نجاح الحسن صبحت علينا بالورد. المختار الشتوي بالورد والعمل والنشاط زادة. جنين الجوري محمد الهادي صبح علينا. مونيك صبحت علينا. عطوفة حمودة نوري الغربي زادة. نصورة بن عمر قد صباح النور وسرور. تحية لراجلي وصغاري وامي بابا واخواتي كل من يعرفني. بالنسبة لطيفة صبحت علينا بنور وسرور وهدت اغنية لزوجها واولادها واهلها. سلمى القدري مونة شوشين مشكورين زادة. لمجد بريم حاضر معنا بالورد والياسمين. بليداوي مروان صباح عليكم بالنور. ام عبدالله خليل منصور الهام الذيب صبحت علينا. ذكرى زلية زادة بالامل والنشاط. مريم منصور وردة بن عمر. مرة زهرة صبحت عليكم بالخير والبركة. علي بن سالم صبح عليكم زادة. قال لكم يومكم جنة الرحمن لا في هم ولا أحزن آمين رب العالمين. محمد بن ضيف الله حاضر معنا بالخير والأمل والمحبة. جلولي نوفل بالنور. ألفة بن عمر صبحت عليكم بالنور. وحية خديجة بن عمر أمها وأخواتها فاتن المنيا كل من يحمل لقبهم. عزوز الطاري نورة سعمر بالفل والياسمين. حليمة بالورد والياسمين. جميلة مبروك كانت حاضرة معنا في تحية صباحية جميلة. ربيب صبحت عليكم بالدقلة والحليب وسلمت عليها لها الكل. مصيرنا معكم مشوارنا شبهك ونرجع لي موعدنا الإخباري الأخير باش نمشو نسمع اللهم للهم كل شي فيتهم بعد رجعينا. للهم للهم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. شكرا لكل من تابعنا اليوم على 100.9 FM. باش نرجع غدا موعد جديد من صباحك يا جبلي، باش يخليكم مع أم كثوم أمل حياتي.